ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه ويكثر ما كان يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أخرى إبراهيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. ولو قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلة الوصية، قاله الثوري واختاره أبو بكر ونص عليه المدبر. الآن نتكلم على مسألة المسائل التي تبطل الوصية. تبطل برد الموصي للوصية، وتبطل بارتداده لو ارتد، وتبطل هنا بقتله لو قتل الموصى له. الموصي بطلت الوصية. القتل إما أن يكون بعد الوصية أو قبل الوصية. فإن قتل الموصي الموصى له، الموصي أوصى زيد لعمر بمبلغ، فقام عمر في بعض الأيام فقتل زيد، فهذا الموصى له إن قتل زيدا بعد الوصية تلغى الوصية وتبطل كالميراث. القاتل لا يرث من موروثه، ولو قتل أحد الناس بعض من يرثه فلا يصح له أن يرث منه، هكذا جاءت السنة وعليه المسلمون. فكذلك الموصي الموصى له لو قتل الموصي يحرم من الوصية، يمنع من الوصية، تبطل الوصية، لأن اتفاقهم على هذه والله أعلم أن العلة الموجودة في القاتل في الميراث هي العلة. هناك القاتل في الميراث حرم من ذلك لأنه استعجل، الغالب إنما يفعل ذلك استعجالا بالتركة. هكذا نشاهد ونسمع في الأخبار فيما يحصل في غير هذه الدولة، أن فلان قتل عجوزا لأنه وراءها مال وهو يرثها، وفلان قتل كذا، فيقتلون موروثهم لأجل أن يرثوا ما عندهم من مال، فيحرم بنقيض قصده، فيعامل بنقيض قصده. فلما استعجل الشيء قبل أوانه عوجل بحرمانه، فيحرم من ذلك. وكذلك إذا أوصي له بشيء فقتل الموصى له الوصي بطلت الوصية، لأنه استعجل الوصية قبل أوانها. وإن قتله، هذا إذا قتله بغير حق، أما لو قتله قصاصا أحد الناس استخدم للقيام بالقصاص فكان يقتل القاتل، هذه مهنته، فقتل من أوصى له بحق، هذا لا يمنع من الميراث، إنما يمنع الميراث من قتله بغير حق. وأما القتل قبل الوصية، لو قتله قبل أن يوصى له، هذا لا شيء في ذلك، أو لو ثم بعد ذلك حصل أنهم وجدوا في وصاياهم أن هذه الوصية تعطى لمن قام بكذا وكذا وكذا من أفعال البر، ووجدت القاتل، هذا لا يمنع، يعطى الوصية إذا كان قتله قبل هذا المعنى إذا ما قتله عمدا، قال العمد عند الحنابلة لا تبطل الوصية، هذا إن لم يقتله عمدا إن قتله خطأ، أما إن قتله بعد الوصية عمدا أو خطأ تبطل الوصية. اسمعوا الآن ما يقول: ولأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى. فالمنص عليه في المدبر، يعني الموصى له إذا قتل الوصي تبطل الوصية، نص عليه في المدبر، يعني هذه ما نص عليه. إيش معنى الإمام ذا قال إذا قال فلان عبده يعتق بعد موته، عبده حر بعد موته، فقام العبد قتل سيده، هذا المدبر، هذا المدبر ما يباع لأنه حر بعد موت سيده، فقام العبد فقتل سيده. التدبير من الوصايا، لو قال عبده حر بعد موته يؤتى بالعبد فينظر هل قيمته تدخل في الثلث أو لا تدخل في الثلث، فهي وصية. فلما قتل الموصى له العبد سيده بطل التدبير ولا يدبر، يبقى رقيقا كما كان قبل الوصية لا يعتق، هذا منصوص عليه عن الإمام. فلما كان هذا منصوصا عليه نقل هذا النص إلى شبيهه وهو الموصى له لو قتل الوصي كذلك يمنع من الوصية تبطل الوصية. نعم، لأن القاتل لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها والوصية أولى، ولأنه عومل بنقيض قصده، ولأنه عومل بنقيض قصده. كثير من المسائل، من طلق زوجته وهو مريض مرض الموت ترد منه، لأن في الغالب من يفعل ذلك يريد حرمانها من الميراث فترد منه. وكذلك القاتل إذا قتل مورثه لا يحصل من التركة شيء، يمنع من الميراث. ففيه مسائل في الشرع من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، وقال ابن حامد: تجوز الوصية له، واحتج بقول أحمد: من جرح رجلا خطأ فعفى المجروح فقال يعتبر من ثلثه، وهذه وصية لقاتل لأن الهبة له تصح فكذا الوصية. وإن جرى هذا ابن حامد يقول تصح الوصية للقاتل، في نص عن أحمد، ما هو النص؟ قال الإمام يقول: من جرح رجلا جرحا، يعني جرحا يؤدي إلى القتل، ما ظل مريض تلك الضربة ثم عفى عن القاتل، عن هذا الذي قام بجرحه ثم مات، وعفوه وصية، لأن الأصل أنهم يأخذون الدية، فهذا كان أنا عفوت عنه وهي وصية، فكأنه أوصى بديته للقاتل. وقال فيه نص عن الإمام أن الموصي له أن يوصي للقاتل ولا تقتل الوصية. نعم، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلام، لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدمت، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ويبطل ما هو آكد منها. ولهذا جمع أبو الخطاب بين نصين الإمام. يقول أبو الخطاب الكلوداني: قال إذا وجدنا نص عن الإمام ونص آخر يخالفه لا بد من الجمع بينهم حتى لا يتناقض. فيقول: إن جرحه بعد الوصية ثم عفى عنه فهذه تكون وصية قبل القتل، وأما إن قام بقتله فلا تصح الوصية تصرف له، إن نص أعطى فلان مات ثم قام الموصى له فقتل الوصي، هل هذا عشان نجمع بين القولين؟ لأجل أن نجمع بين القولين. نعم. وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان، إحداهما لا تصح سواء وصى له ثم قتله أو جرحه جرحا صالحا للتهوك ثم وصى له لأنه قاتل فبطلت كالميراث. والثانية فلا، لأنها تمليك بعقد فضاعت الهبة. والأولى ما ذكره المؤلف وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرم والفروض. وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة كالفقراء أو لجميع الأصناف صح، لأنهم من أبواب البر ولأنهم يملكون بدليل الزكاة والوقف، ويعطى كل واحد منهما القدر الذي يعطاه من الزكاة. وصى قال أعطوا ثلث مالي للفقراء أو المساكين أو أعطوها في الرقاب أو في سبيل الله، أحد الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله عز وجل، وصى أن يعطى ثلث المال وصي لهم، فهذا جائز. إذا وصى كذلك يعطى للصنف الذي خاله، أعطوا هذه للفقراء تصرف للفقراء، وإن قال أعطوا هذه لمصارف الزكاة يعني الثمانية، ويؤخذ ثلث المال ويقسم ثمانية أثمان، فيعطى للمساكين ثمن وللفقراء ثمن والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله كل واحد ثمن ثمن. قال ويعطى يعم جميع الأقسام، ويكتفى من كل صنف واحد اثنين ثلاثة حسب الوصية. لكن يقول إذا وزعت الوصية على هؤلاء الأصناف لا يبلغ منها مقدار ما تعطيه من الزكاة، لأنك إذا أعطيت إنسان من الزكاة تعطيه أقل من النصاب. النصاب 300 ريال، إذا أردت أن تخرج زكاتك فلا تعطي الفقير أكثر من 300 ريال أو 400 ريال، لأن هي النصاب إذا كان الزكاة. تعطي غيره عند الحنابلة، لا تعطي المسكين أو الفقير من الزكاة قدر ما يبلغ به غناء، إذا كان ما عليه ديون ولا عليه حقوق وفقير ما يجد ما يأكله ما يستعيش به تعطيه، لكن تعطيه النصاب أو ما دون النصاب، ما تبلغ به النصاب تعطيه لغيره، ابحث عن غيره. وكذلك الوصايا، إذا أوصيت لأحد الأصناف الثمانية تعطي أفرادها مبلغ 50 درهما أو مبلغ كذا ريال، ما يكون أقل من النصاب حتى لا يكون غني، لأن إذا بلغ النصاب أصبح غنيا ما يستحق الزكاة، فأنت دون نصاب تعطيه. نعم. ويعطى كل واحد منهما القدر الذي يعطاه من الزكاة، لأن المطلق من في كلام الآدميين يحمل على المقيد في كلام الله تعالى. قال في المغني: وينبغي أن يجعل لكل صنف حيث أوصى لجميعه ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل. والفرق بينهما حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد، أن آية الزكاة أريد بها من يجوز الدفع إليه، والوصية أريد بها بيان من يجب الدفع إليه. طيب، الفرق بين الوصية إذا قال أوصي بثلث مالي لجميع أصناف أهل الزكاة، وقال ادفعوا زكاة مالي لمن يستحقونها من أهل الزكاة، ما الفرق بين العبارتين؟ الأولى طلبت أن يدفعوا زكاتك لهؤلاء الأصناف الثمانية، وهذه الثانية، والأولى طلبت في الوصية أن تعطى هذه الوصايا لهذه الأصناف الثمانية. فيقول الأولى إنما هو بيان من يجوز دفع الزكاة إليه، فإذا قال ادفعوا زكاة هذه المال لأهل الزكاة يعني الأصناف الثمانية، فكأن تختار صنفا واحدا منهم، ما يجب استيعابه، لا تبحث عن الغارمين في الرقاب وفي سبيل الله، أي صنف وجدته فيما يستحق ادفع عليه. لكن الوصية إذا قال ادفعوها لأهل الزكاة فأنت تعمم هؤلاء الأصناف، إذا طلب تعميمها تعميمها. وقال ما الفرق هنا؟ أوجبنا تعميمها، وفي الزكاة ما أوجبنا تعميمها. في الزكاة إذا قال ادفعوا زكاة أموالي لأهل الزكاة ما تعمم، ليس المطلوب منك قصدا وإيجابا أن تبحث عن جميع الأصناف الثمانية فتعطي كل صنف الزكاة. لو أعطيت أحدهم كافي، لو أعطيت أحد الأصناف أجزأت الزكاة، لكن لو أوصى يجب استيعابه. قال لأن الزكاة إنما ذكرت الأصناف لبيان من يجوز دفع الزكاة إليه، أما الوصية لبيان من يجب دفع الزكاة إليه، لبيان من يجب دفع الوصية إليه. الأولى الزكاة ذكر الأصناف، الله عز وجل إن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الأصناف لبيان من يجوز دفع الزكاة إليه، لكن الوصي الموصي فقال ادفعوا هذه الزكاة للأصناف الثمانية لبيان من يجب دفع الزكاة إليه. لأن أحيانا قد يكون ادفعوها لأقاربه، ادفعوها لأهل الذمة وهم أقاربه وهم لا يستحقون الزكاة، في الوصية لبيان من يجب دفع الوصية إليه، وفي الزكاة لبيان من يجوز دفع الزكاة إليه. هذه يسموها الفروق الفقهية، تأتي مسألتان متشابهتان والحكم مختلف فيهما، فيقال الفرق في هذه المسألة كذا وفي هذه المسألة كذا لأجل أن هذه مبنية على كذا وهذه مبنية على كذا. اقرأ فرعا. فرعا إذا أوصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء ولجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم نص عليهما. قال أعطوا 50,000 من أموالي لزيد وزيد جار له، وأعطوا لجيران الفقراء 100,000 وزيد فقير من جيرانه، فهل يدخل زيد له سهمان، سهم باسمه زيد وسهم بأنه فقير من جيرانه، ولا ما يشاركهم؟ قال هنا لا يشاركهم. إذا نص على زيد أعطوا زيدا كذا، أعطوا زيدا كذا، وأعطوا جيراني كذا، وزيد من جيرانه ينطبق عليه الوصف، قال ما يشارك، لأن نص عليه من الأول اكتفى به، نص عليه من الأول اكتفى به. نعم. ولو وصى لقرابته بشيء وللفقراء كذلك فلقريب فقير سهمان ذكره أبو المعالي. ينظر المسألة الثانية، وصى لقرابته بشيء ووصى كذلك للفقراء بشيء، وقرابته الذين وصى لهم فقراء هل يدخلون في الوصية الثانية؟ في وصيتان من موص أوصى لقرابته بأسهم وأوصى للفقراء بأسهم بجزء من ماله ما يتجاوز الثلث، والقرابة فقراء، فالقرابة يعمهم وصفان يدخل فيهم وصفان، الوصف الأول أنهم أقرباء للموصي والوصف الثاني أنهم فقراء، وأما الآخرون فهو وصف واحد أنهم فقراء فقط. فهل القرابة يأخذون سهم القرابة وسهم يشاركون الفقراء ولا ما يشاركون؟ قال هنا يشاركون، هنا يأخذون ما خصصه لهم ثم يشاركون الفقراء فيما خصصه لهم لأنهم فقراء. ذكر هذه المسألة عقيب المسألة الأولى، الوصى لزيد ثم وصى لجيرانه الفقراء وزيد فقير قال زيد ما يدخل معه ما يشارك. عرفنا هذا. ووصى لقرابته فهم فقراء، ثم وصى للفقراء، قال القرابة يشاركون الفقراء. لما أولا زيد ما شارك الفقراء، وهنا القرابة شاركت الفقراء. عرفنا هذه. الفقيه ما يتكلم عن غير علم، ولا يتكلم عن فراغ، إنما يقول في هذه يسير تصح وفي هذه لا يصح. لا بد فيه من معنى يفرق بين هذه وهذه. فما الفرق بين المسألتين؟ قال وصى لزيد، زيد بعينه لا يشاركه أحد في هذا الوصف. ثم وصى لجيرانه الفقراء، فلما كان زيد فيه صفة، فيه وصف بعينه، هذا الوصف لا يصح انتقاله إلى الفقراء فيأخذ سهمه ويكتفي به. أما إذا وصى للقرابة وهم فقراء فيقول أن القرابة وصف يستحق به الوصية، زيد ما يستحق به الوصية إلا بالتعيين، لكن القرابة الله عز وجل أمر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الأقربين مستحب أو مندوب أو واجب، فهم يستحقون الوصية، فاجتمع فيهم وصفان يستحقان بهم الوصية، الوصف الأول القرابة والوصف الثاني كونهم فقراء. هذا الفرق بين المسألة. نعم. قال في الفروع: ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى. قال شيخنا: قد يفرق بينهما بأن زيدا يتعين، والقرابة لفظ عام يدخل فيه الفقراء وغيره، فخلق كل من وصفه سببا لاستحقاقه به، فإنه علق استحقاقه بوصفه وهو القرابة، فإذا كان فيه وصفان صار استحقاقه بهما بخلاف زيد، فإنه علق استحقاقه بعينه وعينه لا تتعدى. وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيب ينفق عليه صح، لأن ذلك قربة، فصح بذل المال فيه كالوصية للفقير. وصى قال يكتب به مصاحف، أو يشترى به مصاحف، أو يكتب به العلم، أو وصية هذا وصيته بثلث مالي لمسجد لبناء مسجد أو إصلاحه، فكل أو لفرس حبيس. الفرس الحبيس يعني خير وربطت في سبيل الله، الوصى لها بمعنى يكون لها سائس وخادم وعلف، هذا يجوز. وهذه الوصايا من أنفع ما تكون الوصايا، لأن الإنفاق في سبيل الله مما يضاعف الله به الحسنات. أن نفق في سبيل الله كسبعمائة ضعف لها من الأجر سبعمائة ضعف، ما قال سبعمائة حسنة، سبعمائة ضعف، الضعف مثل شيء أو مثليه. فالنفق في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله أجرها عظيم، ما أمر الله بالجهاد في سبيله. إذا تيسر جاهد في سبيل الله، فمن عجز ينفق ماله في سبيل الله، يبحث عن الجهة التي تجاهد ويعطيها شيئا من المال، فإن الله يرفع به درجات ويقيه السوء وينفع به، وأجره عظيم سبعمائة ضعف. نعم. والموصى به للمسجد يصرف في مصالحه عملا بالعرف، ويصرف الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده. فلو قال إن مت فبيتي للمسجد، أو فأعطوه ماله من مالي، أو فأعطوه مئة من مالي، أصلحوها فأعطوه مئة من مالي، أو فأعطوه مئة من مالي توجه صحته. ولو أراد تمليك الفرس أو المسجد لم يصح. لو قال اشتروا به فرس في سبيل الله، أو بيتي جعلته مسجدا أوصى به أن يكون مسجد، فان توجه صحته أن يكون صحيح. ولو أراد أن يلغي هذه الوصية ما يمكن إلغاء، مع أننا قلنا أن الموصي له أن يلغي وصيته ويغيرها متى شاء. لما هنا ما جاز؟ لأنه لما جعلها مسجد لا يصح استبدال المسجد، ولما قال هذا في سبيل الله ما كان في الحج لا يستبدل. لكن مع ذلك لو وصى لزيد أو عمرو أو كذا من الناس فله أن يرجع في الوصية، إن هذا مال وله أن يغير ويعطي فلان يلغي فلان. لكن لما كانت هذه مساجد لله وخرجت من فيه فلا يصح استبدالها. نعم. فإن مات الفرح رد الموصى به أو باقيه إن كان أنفق بعضه إلى الورثة. إذا أوضع مال قال هذا المال للفرس، هذا الفرس لسبيل الله، إذا جاءت معركة يركب عليها أعطوه لمن يجاهد. ثم مات الفرس تخصص أموال، هذا إذا مات تشتري بها فرس آخر ولا تعود للورثة؟ قال هنا تعود للورثة، لأنه خصص فرس بعينه، إذا ذهب الفرس عادت الأموال للورثة. نعم. إذا أوصى بخدمة عبده سنة ثم هو حر صحت الوصية. الوصايا قد تكون بالأعيان وقد تكون بالمنافع. المنافع يعني أوصى بخدمة عبده سنة، فلان عبد من عبيده يخدم فلانا أو يخدم العائلة الفلانية وكذا مدة سنة، ثم بعد ذلك هو حر. كان هذه وصية تكون من الثلث، هذه وصية تكون من الثلث. نعم. فلو ردها أو وهب الخدمة عتق في الحال، وفي المغني والشرط خلاف. وإن أوصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة في الأرقام. هل هذه ألف ريال اشتروا بها عمدا وأعتقوه، فوجدوا عبد 500 ريال، والخمسمائة ثانية تعادل الورقة، قال لا ما تعادل، لأنه خصص ألف أخرجها، ولما خصص الألف أخرجها فوجدنا عبدا بأقل من القيمة، المال الثاني يذهب به اشترى به رقيق آخر، قال هذه 1000 ريال اشتروا بها أضحيتين أو ثلاث، وجدنا الثلاث أقل من الألف، ويبقى من المال ما يمكن به شراء أضحية، قال ما تعادل الورقة، اشترى بها أضحية ثانية، لأن خصص ماله أخرجه بهذا النوع من النفقات. نعم. وإن قال أربعة بكذا جاز الفصل بينهما ما لم يسمي ثمنا معلوما نص عليه. ولو وصى أن يشترى فرسا للغزو بمعين، ولو وصى أن يشتري فرسا للغزو بمعين فاشتراه بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث بالمنصور. وصى أن يشترى فرس بمعين عن مقدار معين، اشترى بهذا الفرس فاشترى بأقل من هذه القيمة، الباقي وين؟ قال الباقي ما يكفر، لكن نفقة لهذا الفرس ينفق عليه منها. وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرى كله، يختاره المؤلف وجزم به في الوجيه لأن اللفظ للعموم فيجب أن الحمل عليه، ولا يجوز التخصيص إلا بدليل. وقيل عنه أي عن الإمام أحمد يصرف في 4 جهات في الأقارب والمساكين والحج والجهاد. فقال خذوا هذا ثلث المال واصرفوه في أوجه البر في أبواب البر، أبواب البر كثيرة، ثم جاد صرفها في كل ما يستطاع من أوجه البر وهي كثيرة جدا. وما يمكن يقول إلا أحد الورقة خصصوها يا جماعة لجيراننا، ولا لا أوضعوها يا أيها الورقة في كذا، يقول ناس التخصيص قدر الإمكان تعميم أوجه البر، أراد أن يقول ذلك. ثم قال وجاء عن الإمام أحمد قال ضعوا هذا ثلث الماء في أوجه البر. يختار أربع جهات: الجهاد في سبيل الله، والحج، والمساكين، وجهاد الأقارب، أقاربه والمساكين يدخل فيهم الفقراء، والحج والجهاد. فهذه الأربعة لأن هي أعم وأعلى أنواع البر. نعم. قال ابن المنجى: وهي المذهب، لأن أبواب البر وإن كانت عامة إلا أن الظاهر من حال الموصي أنه أراد المشروع منها. والجهات الأربع هي أشهر القرى، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، والمساكين مصارف الصدقات، والحج والجهاد من أكبر شعائر الإسلام. وظاهره والحج والجهاد من أكبر شعائر الإسلام. إذا أردت النفقة في الحج تبحث عن شخص يرغب الحج، سيما إذا لم يحج، أو عن شخص يعجز عن الحج لأهله، عنده زوجة أو أم أو أخت وما يستطيع، ما يملك، لا يملك أن يقوم بحجها. وأنت من أفضل القرب أن تعطيه نفقة لأن يحج عن نفسه أو يحجج أمه وزوجه. والناس يخطئون في هذه، ما يفهمون هذا، يبحثون عن واحد يطلبون بالبدل، وتعطف بتاجر يقول نعم كم تدفع، يتشارط معه ويدفع. ليس هذا الحج، ليس هذا المطلوب، ليس هذا النوع هو المطلوب في إقامة الحج. الحج للناس تبحث عن شخص ما حج، أو تبحث عن شخص يرغب الحج، تعطيه ما يستطيع أن يتبلغ به الحج. فإذا فعلت ذلك فالله عز وجل يهمك ثوابا. أقول خذ الحج، وإذا قلت لبيك اللهم لبيك عن زيد بن عمرو لأن اسم زيد بن عمرو، وإذا صليت ركعتين إنه أن تكون عني، لا ليس كذلك. لا، الحج إذا أردت أن أحد أن يحج عن أحد إنما أن تبحث عن شخص يرغب الحج ويعجز عن إقامته، فيسر له سبيل الحج، أو له زوجة يعجز أن يحجها، أو أم أو أخت، ما أكثر ذلك، موجودين كثيرين جدا. يستحي أن يسأل، لا سيما في هذه الأزمان، وعلمت أن هناك قوافل تمشي، فأمن له ذلك وادفع له سبيل الحج، يقوم بحجة أهله وزوجه أو نفسه، ولك أجر عظيم. لا تقل الشرط الله يعلم، لا أقول الشرط ولا سمي فلان ولا فلان، هذا الحج هو الذي يقوم فيه النيابة. أما الحج الفرض اللازم النذر أو فلان وجب عليه الحج وعجز، فهذا يقوم أحد أوليائه به بالنيابة عنه ويحج عنه ويسميه باسمه. أما إذا أراد حج التطور وثواب الحج ما يأتي بالبذل يبحث عن الناس، التجار هؤلاء الذين يبحثون عن الأموال، يأخذ حج منك من فلان ومن فلان، ما ينفع هذا، هذا إهمال. يبحث عن من يرغب الحج ويعجز. وأما في الجهاد في سبيل الله فهذا من أعلى أنواع البر والنفقة في سبيل الله. ابحث عن أهل الجهاد أين هم، والذين يريدون إعلاء الكلمة أين هم، والذين يصدون العدو عن أنفسهم وتخلى عنهم المسلمون أين هم. ابحث عن هؤلاء، ادفع لهم، والله عز وجل يعوضك الخير. نعم. وظاهره أنها سواء، لكن الغزو أفضلها، فيبدأ به، نص عليه في رواية حرب، وهو قول أبي الدرداء. وعنه فداء الأسرى مكان الحج، لأن فداءه من أعظم القربات لما فيه من تخليص رقبة مؤمنة من أيدي الكفار، وهو يتضمن منفعة المخلص ونفع نفسه بخلاف الحج. يعني أسارة في عين الكفار إذا كان يحتاجون إلى فدية، ولو وصى بماله لأصحاب هؤلاء اللي من أسر الذين عند الكفار طاهم الفدية، كهذه من أنت من أعلى أنواع القرب. كذلك نعم. ونقل المروذي عنه: في من أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء، في الجهاد والأقارب والحج. في الجهاد دائما المسلمون رحم غفر الله له وعفى عنه كلمة الجهاد في قلوبهم يفني به القلوب وتصفى به الأرواح وتسقم به الأذهان فيكون الناس يعيشون في توازن وتعاطف يأنس بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا. والجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله، قد يكون صد ومنع وقد يكون لإعلاء كلمة الله، مو لأجل الأموال ولا لأجل السلم ولا لأجل المباهاة، لكن هذا قائم. ومن لم يجد يكون في نفسه هذا الشعور لأجل أن الله عز وجل إذا طيب لك الموت فمت فأنت حددت نفسك بالغزو والجهاد. ومن مات ولم يحدث نفسه بغزو أو جهاد مات على شعبة من النفاق، أعوذ بالله من النفاق. نعم. قال في المغني: وهذا ليس على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز خلقها في الجهاد كلها للعموم، ولأنه ربما كان غير هذه الجهاد من تكفين ميت وإصلاح طريق وإعتاق رقبة وإغاثة ملهوف أحوج من بعضها وأحق. فرع: إذا قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله فرعه في أي جهة من جهات الفرق عملا بمقتضى وصيته. حيث أراك الله، لأنه وجد هذا الوصي من أهل الصلاح والخير، فخذ هذا المال وضع حيث أراك الله، يعني أنت توسمنا فيك الخير، فابحث عن من يستحق هذه الوصية وضعها. فالوصي هنا يشتهي ويدفعها في أي أنواع القرى برى أنها مصلحة. نعم. وقال القاضي: يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه. القاضي أبو يعلى قال: يجب صرفها. كيف يجب صرفها؟ وقال: وضعها حين أراك الله. قال القاضي: يجب صرفها إلى الفقراء والمساكين، مات على غيره، لأنهم أولى الناس. هكذا يرى. نعم. والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه، فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع، فإن لم يكن فإلى جيرانه. فالأفضل صرفه إلى الفقراء من أقاربه المحاوين، فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع، أبوه من الرضاع وأمه من الرضاع وأخوانه من الرضاع. هذه الوصية تكون لهم إذا ما كان من أقاربه من النسب ذو حاجة فقدنا هذا فيه، يبحث عن أقاربه من الرضاع، محارمه من الرضاع، يبحث عنهم يعطيهم يوصي لهم بذلك. نعم. وإن وفى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى يوم، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به. وإن وصى أن يحج عنه بألف، كان هذا ألف دينار يجعلوها حجة عني، فوجدنا أن هناك من ينفق عليه في الحج بأقل من ربع هذا المبلغ، ودفع إلى فلان 200 دينار أو 100 دينار يحج بها، وبقي 900 دينار. قال: هذه تنفق حجة بعد أخرى. ليه قال حجة بعد أخرى؟ قال: لأنك ما تجمع 10 أشخاص كلهم يحجون في عام واحد، السنة هذه والسنة التي تليها والسنة التي تليها، الله أعلم. هكذا يقول قل ما تجمع، إنما تقول حجة بعد حجة، هذا معنى قوله حجة بعد حجة. لعلنا نتكلم عن هذه إن شاء الله في جلسة قادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.